أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طاهرت وأنا على شرفي أدنس. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من ذا الذي يريد أن يغلق ملف الصراع بين الإسلام واليهودية، بين المؤمنين والكافرين بفرية اسمها السلام؟ ماذا يدور في القدس؟ قرد يدنس مسجدا. ماذا يدور في القدس؟ يداس حمى الأقصى، وفي رحباته بكى أهل مقتول وعربد قاتلو اليهود. هل نسينا مجازر دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشتيلا؟ مزقوا المصاحف، جعلوها أوراقا للنفايات، جعلوها مناديل لمسح الأوساخ والقذارة. ما يدور في هذه الأيام ليس تراشقا بالحجارة أو مواجهة بالرصاص المطاطي، إنما هو قصف عنيف للمساكن بالدبابات، مؤامرة، ورجم بالطائرات، مؤامرة، وحصار بالبارجات، مؤامرة. أمم مقعدة تشكو آلاف الأورام، يا مجلس خوف أحسبه أصبح مأجور الأقلام. يا أيها النظام العالمي الجديد الذي ترعى مفاوضات السلام بل هي الاستسلام، أين تعليقك وأين دورك وأين كلامك؟ لا لليهود، إن المسلمين في فلسطين سئموا الصمت الرهيب والطرح السامج والحديث الباهت والعرض الممل لقضية فلسطين والمسجد الأقصى، فقرروا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد، لون الدم. الجهاد. أبي عاد فأين هي الوعود؟ الوعود وفادئب وما وفت اليهود. اليهود. أبي أبلغ ثرى الأقصى سلامي، سلامي، وقل ما مات لو قتل الشهيد. أبي أخبره عن أشلاء شعب توثب عن محارمه يذود. أبي قل لمن يحسب أنا أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد، نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد. إنها الجنة، إنها الجنة، إنها الجنة تبغي ثمنا، عز إلا من شرايين الشهيد. أبي عاد فأين هي الوعود؟ الوعود. رواسٍ للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم: قردٌ يدنس مسجداً، خطبةٌ لفضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله البريك. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في محكم كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدىً لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدًا مفعولًا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرًا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبِّروا ما علوا تتبيرًا. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُّه وخليلُه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد اليهود وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، هو سماكم المسلمين. اتقوا الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي وقد نزل عن بغلته والسكينة والوقار يجللانه، وعليه ثياب مرقعة، وقد قال له أحد الصحابة: لو جعلتنا نركبك دابة غير هذه ونلبسك ثيابا غير التي عليك. فاحمر وجهه رضي الله عنه وغضب ملتفتا وقال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لعلوته بالدرة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. أحبتي في الله، من ذا الذي يريد أن يغلق ملف الصراع بين الإسلام واليهودية، بين المؤمنين والكافرين، بفرية اسمها السلام؟ عمر بن الخطاب فتحها وبنى مسجدًا في ساحة الحرم الشريف، وعبد الملك بن مروان بنى المسجد الأقصى، واحتل الصليبيون بعد ذلك القدس، وحولوا قبة الصخرة إلى كنيس، ورفعوا الصليب عليها، وحولوا المسجد الأقصى إسطبلًا لخيولهم. ثم عاد صلاح الدين فحررها بعد أن انتصر على الصليبيين، وطهر قبة الصخرة والمسجد من الصليبيين ورممهم. ثم جاء الإنجليز، جاء البريطانيون عام 1924، يقودهم الليمبي، ووقع بذلك الحرم القدسي تحت السيطرة البريطانية. ثم انتفضت ثورة اسمها البراق، دافع المسلمون في فلسطين عن القدس. ثم عاد اليهود وغاروا على الحرم، وأسقطت طائراتهم في أرض الحرم 60 قنبلة، أصابت إحداها مسجد قبة الصخرة، وأصابت أخرى المسجد الأقصى. ثم في عام 67، في زمن النكبة والنكسة، احتل اليهود مدينة القدس، ووقع المسجد والقبة في أيديهم، ورفعوا العلم الصهيوني. ثم بدأت الحفريات بحثًا عما يسمى بالهيكل المزعوم، وقصدًا لإسقاط المسجد الأقصى من أنقاضه. ثم جاء رجلٌ يهوديٌ قد وُظِّف لغرض إحراق المسجد في ثياب سائحٍ، وأضرم النار في جنبات المسجد، وتدافع المسلمون ليطفئوا النار لعلمهم أنها مكيدةٌ دُبِّرت لإسقاط المسجد الأقصى. ففي كل ساعة وفي كل لحظة، بل وفي كل ثانية، مؤامرةٌ ومكيدة وقتيلٌ وشهيد. هذه اللحظة التي أحدِّثكم فيها سقط حتى الآن 72 شهيدًا. أما الإصابات فقد بلغت 2243 إصابة للأطفال والنساء والعُزَّل والشيوخ. ماذا يدور في القدس؟ في القدس بيتٌ للأسى عند بابه، تلاقت يتامى أمتي والأرامل عباءتها بيعت على حين غرة وأثوابها في السوق والجسم ناحل هي القدس باتت في ذهول وحيرة وكيف يذوق الأمن من هو ذاهل تسائلنا أين الوعود التي سرى إلي بها مبعوثكم والمحافل تحيرت فيكم لم أعد أعرف الذي ينافح عني صادقا أو يخاتل ومن يحمل الحب النقي ومن يرى برأيي ومن يبغي الهوى ويغازل وكيف نرى نصرا على الغاصب الذي يشاربنا في دارنا ويؤاكل يدنس بالمستوطنات ترابنا وترسم في القدس الشريف الهياكل أيها المسلمون في هذه اللحظة تنزف دماء العشرات من الشباب المسلم المجاهد دفاعا عن طهارة أولى القبلتين وصونا لها من أن تدنسها أقدام اليهود حفدة القردة والخنازير أعداء الحق قتلة الأنبياء ولا غرابة معركتنا معهم ليست معركة سياسية كما يقول الإعلام والصحافة ولا معركة محتل لأرض فحسب بل هي معركة عقدية وحرب مقدسة معركة دفاع عن العقيدة والدين وعن الوجود والأمة منذ أن أشرقت شمس الرسالة لتخرج العالم من الظلمات إلى النور ومنذ اللحظة الأولى لإقامة دولة الإسلام في المدينة واليهود يكيدون للإسلام والمسلمين يتربصون بهم الدوائر بغياً وحسداً على رغم ما وجدوه في التوراة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الكريمة على الرغم من اللين والتسامح التي عوملوا بها لكنهم ما فتئوا ينشرون الأكاذيب والتشكيك بالنبي صلى الله عليه وسلم بل تآمروا ضده ونكثوا العهود ليقتلوه ضاربين بالمواثيق التي تربطهم به صلى الله عليه وسلم عرض الحائط يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الهدف بين اليهود والنصارى مشترك ألا وهو حرب الإسلام والقضاء على أهله وإبادتهم عن الوجود وهل نسينا المجازر هل نسينا مجازر دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشتيلا ومذبحة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي لا غرابة من أمة قالت يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا لا غرابة من أمة قالوا إن الله فقير لا غرابة من أمة يتهكمون بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وقد قتلوا الأنبياء من قبل بغير حق مزقوا المصاحف جعلوها أوراقا للنفايات جعلوها مناديل لمسح الأوساخ والقذارة يريدون أن يغيروا ويطفئوا دين الله بأفواههم والله متم نوره ينشرون صورة أنجس الدواب ويجعلونها علما ورمزا لسيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحبتنا في الله حينما أراد الاستعمار الصليبي أن يرحل عن بلاد المسلمين تحت ضغط مقاومة الشعوب المسلمة لجأ إلى زرع ورم خبيث يخدر جسد الأمة وينفث سمومه فيها تمهيدا للقضاء عليها فصدر وعد مشؤوم اسمه وعد بلفور عام 1917 ميلادية بمقتضاه يمنح اليهود وطنا قوميا في فلسطين يأمر اليهود يأمر النصارى يأمر الصليبيون بهبة لأبناء القردة والخنازير في مسرى رسول الله في أرض المسلمين وأرض الرسالات بعد 3 سنوات صدرت الموافقة البريطانية على السماح لأول دفعة من الدخلاء اليهود لدخول فلسطين، فدخلها في عام واحد 16,500 دخيل ليسوا مهاجرين. ثم توالت حركة النزوح وتتابع الأنجاس وتكاثروا، وأعلنوا قيام دولتهم عام 1948، واعترفت بها الدول النصرانية، واحتل اليهود 66% من القدس، واحتلوا ما تبقى منها عام 67,900، وأقر البرلمان الإسرائيلي ذلك الاحتلال، معلنا أن القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. ومنذ ذلك الحين واليهود يطبقون سياسة الأمر الواقع على الأرض للسيطرة على كامل فلسطين، وذلك بإيجاد أكثرية يهودية فيها، وبالمقابل طرد المسلمين أبناء القدس منها وتخفيض عددهم إلى أدنى مستوى ممكن بأساليب الترحيل الجماعي بالقوة والحد من نموهم وتكاثرهم. واستمرت هذه المحاولات في ظل مفاوضات السلام المزعومة، وبعد أن دخل الإسرائيليون والسلطة الفلسطينية مفاوضات الوضع النهائي حول مدينة القدس، ومنذ عام 1873 وقبل دخول الفوج الأول من المهاجرين اليهود من أوروبا إلى فلسطين إلى عام 1944، انخفض عدد أبناء القدس من الفلسطينيين من 70% إلى 40%. وفي حرب 48 أجل اليهود حوالي 80,000 فلسطيني كانوا يقيمون حول القدس، واستمر الإجلاء الجماعي حتى في حرب 67 أجل اليهود 26,000 فلسطيني. كل هذا الجلاء وكل هذه الإبادة بهدف تغيير الخارطة السكانية للمدينة والسيطرة عليها بشكل كامل. يقول الخنزير ابن غوريون: منذ أن دمر الرومان القدس لم تكن أبدا يهودية كما هي عليه الآن، ففي كثير من الأحياء العربية لا نجد عربيا واحدا، ولا إخال أن ذلك سيتبدل. كل هذا أيها الأحبة يجري مع مصادرة أراضي وممتلكات المسلمين في فلسطين. صادروا ثلث أراضي المسلمين وأقاموا عليها المستوطنات، ولا زال الأمر مستمرا رغم ادعاءات الحكومة الحالية أنها لا تؤيد الاستيطان، بل الواقع أن حكومة باراك فاقت كل الحكومات السابقة في مسألة الاستيطان، حيث منحت 5,752 وحدة سكنية جديدة على بيوت المسلمين وأراضيهم، يهبون اليهودية أرضاً فوق بيت المسلم، وتأتي الجرافات وتأتي الدركتلات والبلدوزرات لتجرف بيت المسلم، وأطفاله يبكون، والنساء ينحن، والرجال يموتون قهراً يرون بيوتهم تهدم، والجرافات تسحقها وتقطع أغصان أشجارها، ليأتي اليهود ليبنوا بيوتاً للخنازير وأبنائهم. أحبتي في الله، أصبحت الإقامة في فلسطين للفلسطينيين أنفسهم منةً ومنحةً وليست حقاً لأبناء الوطن. في القدس أين بيوت المسلمين؟ أين وجودهم؟ أين رجالهم؟ أين نساؤهم؟ شردوهم وقتلوهم، تغير أسماء البلاد ورسمها، ويشتط في أقواله ويعاضل، يداس حمى الأقصى، وفي رحباته بكى أهل مقتول وعربد قاتل، شباب وأطفال تراق دماؤهم، وقد أخليت ممن تحب المنازل، وكيف تعيش الأمن دار وربها يغادرها بالعسف، واللص داخل. أسائل أسألكم عني وعنكم، وما درى سؤالي بأن العيب في من نسائل، إذا عاث في الأرض الفساد وأهله، فلا عجب أن زعزعتها القلاقل. ألستم ترون السحل والقتل لم يزل دليلا على أن اليهود الأراذل، سلامهم الإرهاب صاغت بنوده على ساحة الأقصى الشريف قنابل. أحبتي في الله، الأم الثكلى والأرملة النائحة والجلعجائز والشيوخ يصيحون بأعلى أصواتهم: ذبحوا يمحونا من وريد لوريدي، وسقونا المر في كل صعيدي، مزقوا زوجي فلم نعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووليدي، غرسوا الحربة في أحشائه، وغدا التكبير أصداء نشيدي، دمروا بيتي، وهل بيتي هنا؟ إن بيتي خلف هاتيك الحدود. قل لمن يحسب أنا أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد، نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد. إنها الجنة، إنها الجنة، إنها الجنة تبغي ثمنا، عز إلا من شرايين الشهيد. أمة الإسلام تغير المعالم في القدس على قدم وساق، والاعتداء على المعالم العربية والإسلامية مستمر، ومصادرة أملاك الوقف لا تزال جارية، حتى لم يبقى من ممالك المسلمين فيها إلا نزرا يسيرا، بل تعدوه إلى مناهج التعليم جهرا وقسرا، تغير ليتلائم محتواها مع سياسة التوسع والعنصرية التي يمارسونها. أما المدارس التي لا تخضع لليهود فيضيق عليها الخناق، ويخفف وتحاصر وتجفف منابعها المالية من أجل أن تقبل دعماً يهودياً مشروطاً بتغيير المناهج. أحبتنا في الله، اليهود يعتقدون أن أنقاض الهيكل موجود مكان الأقصى، ويدأبون ليل نهار لتخريبه وتقويض أركانه، وقد اتبعوا في سبيل ذلك طرق وأساليب عديدة، منها إضرام النيران في الأقصى بهدف الهدم والتخريب، وارتكاب المذابح داخل الأقصى وخارجه، حيث قتلوا عددًا كبيرًا من المصلين، ولا تزال المحاولات واحدةً تلو الأخرى تسيل فيها دماءٌ زكية دفاعٌ عن الأقصى. أما حفر الأنفاق تحت الأرض فمستمرٌ ليتصدع البنيان ولينهد الأساس، حفروا حتى الآن 13,000 متر تحت الأقصى، ولا يزال الأقصى شامخا، ولا يزال الأقصى صامدا، لعل في المسلمين بقية باقية تهب لنجدته وتسعى لفك أسره من يد اليهود، كما سعى صلاح الدين لما بلغته رسالة قصيرة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. ما ضحك صلاح الدين بعدها ولا ابتسم، وما نكح امرأة، وما تلذذ بطعام ولا شراب، حتى حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. القدس ينتظر يدا تخلصه، وينتظر أمة تفزع لنجدته، وثالثة الأثافي وليست بأخيرة. ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث ما فعله السفاح شارون الذي لم يرتوي من دماء المسلمين في صبرا وشاتيلا، بل جاء اليوم ليدنس القدس وليعيد مجزرة جديدة كالأولى، في وقت يظن أنه لم يبق لدى المسلمين بقية من عزة أو إباء. فإذ به، إذ به يمشي على الألغام التي يسميها الأشلاء، وعلى القنابل التي يسميها جماجم، ويشعل النار بالوقود الذي يسميه الدم. ما دار بخلد اليهود أن العبث بالقدس بهذا المستوى سوف يفجر هذا الغضب الذي يهدي فيه المسلمون في فلسطين قربانا يشهدون الله فيه أنهم غير راضون وأنهم لا يستكينون، وقالوا: اللهم ربنا فاشهد، هذه دماء 70 من أبنائنا، وهذه أشلاء 2000 من فلذات أكبادنا، افعل بها ربنا ما تشاء، فداء للأقصى، حتى يشهد العالم ويشهد الله قبل ذلك والتاريخ أن المسلمين لا يرضون ولا يستكينون أبدا. أحبتي في الله، ما يدور في هذه الأيام ليس تراشقا بالحجارة أو مواجهة بالرصاص المطاطي، إنما هو قصف عنيف للمساكن بالدبابات، ورجم بالطائرات، وحصار بالبارجات، وحوامات مروحية، وقنص يستهدف القلوب والجماجم. المواجهة اليوم نوع جديد، تسابق إلى الموت وبذل للدم وتمني للشهادة. إن المسلمين في فلسطين سئموا الصمت الرهيب والطرح السامج والحديث الباهت والعرض الممل لقضية فلسطين والمسجد الأقصى، فقرروا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد، لون الدم، وماء جديدة، ماء الكرامة وعزيمة العاشق للجنة والمولع بالشهادة. الأرض تشهد والجدران تنطق والمآذن تصرخ والمنابر تئن والمساجد تشتكي إلى الله تدنيس اليهود لها. 19 مسجداً في أنحاء فلسطين تحولت إلى حظائر للدواب والخنازير، ومخازن للأسمدة، وعندية للفنانين، ومتاحف للسواح، ومطاعم وحانات للخمور، ومراقص للهو. 50 مسجداً تحولت إلى معابد لليهود يرددون فيها قولهم يد الله مغلولة وإلا الله فقير وعزير ابن الله، ويقولون تعب الإله فاستراح في اليوم السابع. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم إنها أمة لا ترجو لك وقارا، فعجل هلاكها، اللهم عجل زوالها، اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك. أيها المسلمون، في هجمة واحدة قتل شارون وأتباعه 70 فلسطينيا جلهم من النساء والأطفال، وقاد وحدة المدرعات عام 67 و73، وكان هو العقل المدبر لمذابح صبرا وشاتيلا، حيث ذبحت الميليشيات النصرانية اللبنانية مدعومة من اليهود، ذبحت مئات الأبرياء العزل كما تذبح النعاج على مرأى ومسمع العالم أجمع. قام شارون وبموافقة من باراك بتدنيس رحاب الأقصى هذه الأيام، عندما دخله تحت غطاء أمني مشدد من القوات الخاصة التي تهيأ عادة لمواجهة الجيوش، مما ألهب مشاعر المسلمين، فاندلعت المواجهات بين المصلين واليهود، واقترف اليهود مجزرة جديدة داخل الأقصى، ذهب ضحيتها العشرات من الشبان، سقطوا بين قتيل وجريح، وامتدت المواجهات لتغطي كافة المناطق الفلسطينية، واشتعلت الأرض تحت أقدام الغاصب المحتل. تشير التقارير الواردة من فلسطين الجريحة إلى سقوط أكثر من 70 قتيلا، سقطوا برصاص الحقد اليهودي الفاجر ليسطروا بهذه الدماء أروع أمثلة البطولة والمواجهة لحماية المقدسات. وبلغ عدد الجرحى أكثر من 2000 جريح، معظم إصاباتهم في الرأس والصدر والقلب، حيث يقوم القناصة بصيدهم. وعمت المواجهات كافة المناطق، وتفجرت حرب غير متكافئة بين اليهود المدججين بأنواع الأسلحة الحديثة، وبين الأبرياء العزل الذين لا يحملون إلا الحجارة وسلاح الإيمان الذي هو أقوى من كل سلاح. ذلكم السلاح شعاره التكبير الذي قذف الهيبة في صدور اليهود. ثم انطلق اليهود بلا وعي وبشكل عشوائي يطلقون النار في وجه كل من رأوه، ووصل بهم الأمر إلى تحريك البارجات والسفن الكبيرة لفرض حصار بحري على الشواطئ الفلسطينية، والحوامات المروحية تدور فوق رؤوسهم، والدبابات والأسلحة الثقيلة، فلم يميزوا بين الطفل والبريء وغيره. حتى الرضع نالوهم بالأذى، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. بالأمس اتصلت بصديق لي يعيش في فلسطين في مدينة رفح، فسألته عن الأوضاع، قال اسمع صوت الحوامات المروحية فوق رؤوسنا، وهذا الذي تسمعه هو صوت إطلاق النار على كل من تحرك، والناس في بيوتهم، إما جياع ينتظرون الموت، وإما فدائيون يخرجون، والله ما تركنا الصلاة مع الجماعة منذ أن اندلعت الحرب، نتوضأ ونغتسل ونتحنط عند كل صلاة، ونخرج نسأل الله الشهادة، نودع أبناءنا عند خروجنا لكل فرض، نشهد الصلاة مع الجماعة، لا ننتظر أن نعود أحياء، ولا حب في الحياة ولا كرامة للحياة إن كانت على هذه الحال. الطفلة سارة عمرها سنتان، قتلها اليهود بلا ذنب اقترفته ولا حجر رمته، قتلوها وهي جالسة في سيارة أبيها. وها هو الطفل محمد الدرة الذي فضح النظام العالمي الجديد، الذي فضح النظام العالمي الجديد والعولمة والشوملة التي تدعي حقوق الإقليات وتحافظ عليها ولا ترضى، أو أن النظام العالمي لا يرضى لأمة أن تظلم أمة. هذا الطفل فضح النظام العالمي ليقول الغرب إن الطفل كان ضحية مروره بين فريقين يتراشقون بالحجارة. حتى النصارى لم يقولوا بأن الطفل قتله اليهود، وإنما قالوا ذهب ضحية مروره أثناء التراشق بين فريقين بالنار. أتريدون من النصارى أن يقولوا أجرم اليهود؟ ما صدق النصارى في شيء إلا قولهم ليست اليهود على شيء، وما صدق اليهود في شيء إلا في قولهم ليست النصارى على شيء، لكنهم كما قال تعالى بعضهم أولياء بعض، أو بعضهم أولياء بعض. هذا الطفل الذي فضح النظام العالمي الجديد، يا أيها النظام، يا من تتفرج على ما يدور في جزر الملوك في أندونيسيا، يا من ضغطت بكل ما أوتيت للحيلولة دون وصول المجاهدين المسلمين في البوسنة إلى رقاب الصرب وذبح من تبقى منهم، يا أيها النظام العالمي الجديد، يا من سعى إلى فصل تيمور عن أندونيسيا، يا أيها النظام العالمي الجديد الذي ترعى مفاوضات السلام بل هي الاستسلام، أين تعليقك وأين دورك وأين كلامك؟ لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، وكيف نستجدي السلام من أعدائنا، وكيف نرجو الأمان من الحاقدين علينا؟ هل نرجو الماء من النار؟ وهل نرجو الرحمة من قلوب قدت من حجر أو حديد جلمد؟ أمة الإسلام، الطفل محمد الدرة وهو درة في 12 من عمره يسقط برصاص الغدر والحقد اليهودي، يختبئ مع أبيه خلف برميل معدني، يقول أبوه الذي يحتضنه بقوة بينما كان الطفل يصرخ صراخا عاليا، إلا أن الإسرائيليين، إلا أن اليهود واصلوا إطلاق النار عليه وعلى ابنه بعد أن تأكدوا من أنهما أب وطفل عزل لا سلاح معهما، وأضاف أن ابنه أصيب أولا في ساقه، فهل تركوه وهم يرون الساق النحيلة تنزف دما؟ لا، بل أتبعوا رصاصة الساق أخرى في القلب ليردوا الطفل قتيلا يتشحط في دمائه بجوار أبيه. ونقل أبوه إلى الإسعاف في حالة غيبوبة بعد طلقات عشوائية، وعندما هب رجل الإسعاف لإنقاذهما قتله اليهود إكمالاً لفصول الجريمة بحق هذا الشعب الأبي. فاليهود لا يميزون بين الطفلة والمرأة والشيخ ورجل النجدة والإنقاذ. قصفت الطائرات مستشفى مدينة نابلس، فماذا جنى المرضى على سرر بيضاء ليقتلوا وليقصفوا بالطائرات؟ إنهم يخافون حتى من الجثث الهامدة في القبور، إنهم يخافون حتى من المرضى في غرف الإنعاش، إنهم يخافون من الهواء ومن الماء ومن الريح ومن كل حركة وسكنة. قوم جبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أحبتي في الله، لم يكتف اليهود هذه الأيام بقتل الأبرياء وإزهاق الأرواح، بل ضاعفوا إحراق المنازل والسيارات وتدمير منشآت الكهرباء ليقطعوا الكهرباء ليلا عن المسلمين، وقطعوا اتصالات الهاتف، وليحرموا من تبقى حيا من مقومات الثبات والصمود. ثم توجهوا إلى الإعلاميين الذين ينقلون الحدث والصورة إلى المسلمين منذ اليوم الثاني، والقتلى من رجال الإعلام أكثر من غيرهم، والسبب في ذلك أن اليهود بعد فضيحتهم في مقتل ذلك الطفل الصغير الذي لم تشفع له دموعه ولا صراخه ولا ساقه النخيلة، لما رأوا أنهم فضحوا بجريمتهم في قتله والإقدام على بريء أعزل وطفل لا حول وله ولا قوة، قالوا لا بد أن يستهدف الإعلاميون أولا حتى يقتلوا فلا ينقلوا صورة ما يفعلون. هذا الصبي محمدا، قتلوا الصبي محمدا، قتلوه لما شاهدوا كفيه خاليتين من نوع الحجارة مفردا، إلا الأب المفجوع يمهده يدا ويمد للدنيا ليشهدها، نسجوا من الأوهام هيكلهم فعشعش في الرؤوس الخاويات تعنتا وتزيدا، وتخيروا سفاح شاتيلا وصبرا كي يزور المسجد، أيزوره الخنزير؟ يا للهول، أين الكرامة والشهامة والندى؟ قرد يدنس مسجدا، بئست حياة الذل ناعمة ومرحى للشهادة في الردى. بلدوزر بلدوزر الطغيان يمشي صاغراً بين الألوف من الشباب ترقباً وتحسباً وترصداً، بلدوزر البطش المقيت فظاظةً وقماءةً وتبلداً، وتسابق الأبطال للأقصى، وجند الله أسرع حين يرتفع النداء، حملوا النفوس على الكفوف وأعلنوا جنات عدن موعداً، هذا السبيل إلى الحياة، إلى السلام، إلى الخلود، إلى الفداء. أيها المسلمون، إن هذه المجازر ما هي إلا مجس واختبار لمعرفة ما تبقى في نفوس المسلمين من كرامة أو شمم، وهل يواجه ما يعزم عليه اليهود من هدم للمسجد الأقصى والاستيلاء عليه بالقوة، بعد أن مل اليهود طول النفس في مفاوضات الاستسلام وليس السلام، والتي لم يبق فيها سوى الانبطاح والتسليم بعد التطبيع بجعل القدس عاصمة أبدية للدولة العبرية، ولا مكان ولا دور فيها للمسلمين كما يريدون. أحبتي في الله، واجبنا واجبنا تجاه ما نرى ونسمع ملخص في ثلاثة أحرف: جهاد، الجهاد، الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والله لن نرى كرامة ما دمنا لن نرفع ولم نرفع راية الجهاد. لا سبيل إلى عزة إلا بالجهاد، ولا إباء ولا كرامة إلا بالجهاد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فلن يرفع هذا الذل إلا بالجهاد، والمجاهدون الآن موجودون في فلسطين ينتظرون دعما بالدعاء ودعما بالأموال ودعما بالإعلام ودعما بنشر القضية ودعما مستمرا حتى يطرد آخر يهودي عن أرض الإسلام. الجهاد ذروة سنام الإسلام، فمن ذا الذي يرضى أن يترك الذرى لينكص القهقرى وليعيش في المستنقعات؟ الجهاد يا عباد الله، الجهاد ينادينا القدس يقول: لا سبيل إلى تحريره إلا به. ونحن نقول بقولة كل شاب استطاع أن يدخل فلسطين: لبيك يا قدس، لبيك يا قدس البطولة، كلنا نحمي الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء، لبيك لبيك يا قدس البطولة كلنا نحمي الحمى. أمة الإسلام، والله لو فتح الطريق إلى القدس لوجدت أن عامة المسلمين قبل علمائهم يملؤونها، لوجدت الصغار قبل الكبار يملؤونها، لوجدت النساء يتسابقون مع الرجال. أين الطريق إلى القدس وأنى للمسلمين به؟ أحبتنا في الله، إن الدعاء سلاح عظيم، وهو سلاح معطل، كثير من المسلمين لا يأبه له ولا يقدره قدره. والله عز وجل يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله الله أيها المسلمون، افزعوا إلى الله بالدعاء، بالقنوت بالصلوات، والدعاء بالسجدات لإخواننا المسلمين في فلسطين، واجعلوا مع ذلك دعماً مستمراً وبذلاً جزيلاً وعطاءً بلا منة، متزامناً مع حضور دائم ومتابعة شاملة وتذكير بالقضية بلغة واعية تخرج عن إطار خداع الألفاظ إلى حقيقة مصطلحاتها الشرعية. ألا ليت الإعلاميون يتجاوزون هذه العبارات: الشرق الأوسط، حدود 67، قرار هيئة الأمم 242، السلام، مدريد، أوسلو، حائط المبكى. يا ليتهم يتجاوزون هذه المصطلحات ليقولوا الجهاد والقدس والقبلة الأولى ومسرى رسول الله والإسلام، التطبيع، ساحة البراق، الجهاد، الشهادة، تحرير الأرض بأكملها. إن خداع الصور وخداع الكلمات لا يقف عند حد. يؤكد لكم أن اليهود لا يحاربونكم بالرصاص فقط، بل يحاربونكم حتى في الأحرف والكلمات والعبارات والمصطلحات. كثيراً ما يرى الناس صورة مسجد القبة، قبة الصخرة، في كثير من المكاتب والصالات والردهات. هذه القبة ليست هي المسجد الأقصى، هذه القبة هذه قبة الصخرة، مسجد الصخرة، وليست المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أيها الأحبة غير هذه الصورة التي ترونها تعلوها القبة الذهبية. لماذا؟ حتى إذا هدم المسجد الأقصى أروكم صورة القبة سليمة حية على الهواء ببث مباشر، وقالوا: هذا المسجد الأقصى لا يزال شامخا باقيا لم يهدم. أين الصياح؟ ولم الصياح؟ والقدس لا يزال باقيا. والحقيقة أن القدس قد هدم، والقبة لا تزال باقية، والمعركة على القدس وعلى المسجد الأقصى وليست على قبة الصخرة. لتعلموا أن اليهود يحاربونكم ليس بالرصاص فقط، بل حتى في المصطلحات والعبارات والكلمات. أحبتي في الله، ينبغي أن نعد شبابنا إعدادا، وأن نمنيهم بالشهادة، وأن نجعلها غاية يتمنونها، وأن نهنئ من فاز بها، وأن نجعلها حديثا، طريقا، سبيلا إلى الجهاد. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، مات ميتة جاهلية. فيا أحبتي في الله، الله الله، لا تخلون القلوب، قلوب الآباء والأبناء، قلوب الإخوان، قلوب الأخوات والأمهات، من الجهاد في سبيل الله حتى يرد اليهود على أعقابهم. عذ الله. أحبتي في الله، لا بد أن يعلم اليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم على عدوان المسلمين أن مسارح الشرق وحانات الغرب وقنوات التضليل لم تفلح في إجهاض نفس الجهاد، ودماء المصلين الزكية التي أريقت بأسلحة الغدر تناشد المسلمين أن يتبعوها عملاً وجهداً دؤوباً لا يعرف الانقطاع حتى يعود المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. معاشر المؤمنين، كل ما يجري ويدور هذه الأيام على أرض الأقصى المبارك، يدور عليها هذه الأيام مصداق النبوآت وأدلة الغيبيات وإرهاص لأمور محتمات لازمات تقع على بني إسرائيل، ولكن هذا لا يعني أن الهلاك لن يكون لهم إلا في يوم واحد، بل لهم بل عليهم من الهلاك وعليهم من الذلة واللعنة والغضب ما يكتبه الله عليهم على أيدي عباده المجاهدين الصابرين المؤمنين. يظن كثير من الناس أن اليهود لن يغلبوا إلا آخر الزمان قبل قيام الساعة، ويظن كثير من الناس أن اليهود لن يموتوا إلا إذا تتابعت أشراط الساعة الكبرى، ويظن كثير من الناس أن اليهود لا سبيل إلى رقابهم ودمائهم وجماجمهم، والحق غير ذلك. إن اليهود بشر ممن خلق الله، يقتلون بالرصاص ويذبحون بالمدى، وتفرق أشلاؤهم ولحومهم بالأحزمة الناسفة التي يرتديها الانتحاريون الفدائيون الصادقون في الشهادة طلبا للجنة وما وعد الله عز وجل. أحبتنا في الله، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ذلكم قول الله، ذلكم وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. اليهود في ذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، وحبل أمريكا وحبل بريطانيا وحبل دول الغرب لا يزال موصولا ممتدا لهم، إلا أن ذلك لا يرفع الذلة عنهم. يفرون من أطفال الحجارة وهم المدججون بأسلحة القنص والهلاك والدمار. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بينهم من الفرقة والاختلاف، بينهم من النزاع والعداوة ما لا يقدره إلا الله عز وجل. لكنهم أظهروا للعالم عبر وسائل الإعلام، وتبع الإعلام أذنابه، وصوروا لعامة الناس أن اليهود سور لا يخترق، وبيضة لا تحتل، وأبدان لا تطعن، ودماء لا تسفح، والحق غير ذلك. تنكر أربعة من القردة في مسيرة المؤمنين الطاهرين، أرادوا أن يدخلوا كعادتهم، يتسللون لواذا ولا يظهرون رؤوسا، أرادوا كعادتهم أن يسلكوا سبل الخفافيش، يندسون بين الناس، ففطن المجاهدون لهم، فأمسكوا باثنين فشنقوهما شنقا، وأخرجوهم لمن خلفهم آية، وقالوا للعالم: هذه أجساد يهود. كذب القائلون أنهم لا يذبحون، كذب القائلون أنهم لا يقتلون، كذب القائلون أنهم لا يشنقون، واعتقلوا اثنين، وقبل ذلك ثلاثة منهم على حدود لبنان جهة مزارع شبعة اعتقلوا هناك، فقامت قائمة الغرب وضج العالم بأسره. أما الذين قتلوا الطفلة سارة وهي رضيع في سيارة أبيها فليس بينهم وبين الإرهاب نسب أو صلة. أيها المسلمون، ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعلنا تجاه المذابح الماضية والمذابح الآنية والمذابح الآتية؟ حرب حزيران انتهت، وكل حرب بعدها ونحن طيبون. تغلغل اليهود في بلادنا ونحن راجعون، صاروا على مترين من أبوابنا ونحن عائدون، ناموا على فراشنا ونحن راجعون، وصوت فيروز يأتي من الفردوس عائدون. حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، الصور العارية النكراء ما تغيرت. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة، بمنطق الطبلة والربابة. هكذا كان شأن المسلمين في 67 ومددا بعدها، وبدأنا نتحرك، بدأنا في الاتجاه الصحيح. تغيرت لغة الإعلام هذه الأيام، تغيرت مصطلحات السلام إلى الجهاد، والتطبيع إلى المقاطعة، والهدوء إلى أن يسترد ما أخذ بالقوة بالقوة. وهذا الذي كان يجب أن يقال وأن يفعل منذ زمن بعيد. أحبتي في الله، نفث اليهود على كل عقدة من عقد القضية، ولم يبق أمامهم إلا عقدة القدس، بقيت محصنة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وفتوح عمرية وجهود أموية ونجدة كردية. فلما استعصت العقدة على المفاوضات أراد اليهود أن يبتروها بالسلاح، أرادوا أن يقطعوها، فإذ بالحبل الذي ينقطع يقطع الاستسلام ويعود إلى الجهاد من جديد. أرادوا أن يمشوا على الجماجم فإذ بها ألغام متفجرة، أرادوا أن يسفحوا الدماء فإذ بها سقيا للحياة، أرادوا أن ينثروا الأشلاء فإذ بها قلاع صامدة وبروج شامخة تقول لليهود إنا عائدون، عائدون في قطرات الماء وفي ذرات الهواء وفي صمت الجدران، عائدون في كل لقمة، عائدون في كل شربة، عائدون في كل خطوة، عائدون في كل صخرة، عائدون في كل حركة وسكنة، عائدون لا محالة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لمن؟ للمستسلمين، للمنبطحين، للذين يتسابقون إلى التطبيع. إن في هذا بلاغا لقوم عابدين. إن كنا أمة عبادة، إن كنا أمة جهاد، نعرف أن الذل يكتب على جبيننا حينما ندع الجهاد والإعداد. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، فجعل الجهاد هو الدين والدين هو الجهاد، بل هو ذروة سنامه أمة الإسلام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وأي استضعاف لأمة على وجه الأرض كالذي حصل للمسلمين في فلسطين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أمة الإسلام بقيت عقدة القدس في مجلد الاستسلام، أراد اليهود أن ينفثوا عليها من عقد السحرة وتهاويل الكفرة ما يجعل المسلمين ينبطحون لها ويستسلمون ويسلمون الأقصى، فإذ بهم يفاجؤون بما لم يدر في خلدهم أو حسبانهم. نسجت مؤامرات القضية وحيكت فصولها وعزل أهلها وأبناؤها، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود، وألف الكتاب وطبع المجلد وتلي صفحة صفحة ووقع عليه. فلما جاءت صفحة القدس الأخيرة إذ بالأبطال يمزقون الملف ويحرقون المجلد ويقولون لا سنكتب القضية من جديد، بعد أن عرضت عرضا سامجا وتليت تلاوة باهتة وتكلم بها الذين تسقط الحركات والكلمات من أفواههم عند أقدامهم إلا من شاء الله، إذ بالمجاهدين في فلسطين يقولون لا سنكتبها من جديد، ولم لا يكون الدم مدادا وحبرا، ولم لا تكون الصدور والظهور والأشلاء أسفارا تكتب عليها ملاحم الشهادة ومواثيق الصدق، حتى يقول الذين وفدوا وقدموا إلى ربهم اللهم قد أعذرنا، اللهم قد أعذرنا، اللهم قد أعذرنا. أحبتي في الله، قلوب اليهود التي قدت من الصخر والحجر لم ترحم كما قلت صغيرا أو كبيرا، ولم يجد فيها توسل واستجداء، ما بقي في أبدانهم موضع أنملة إلا وتم تقبيله. فهل أجد التقبيل شيئا؟ ألم تقبل يد ألبرايت؟ ألم تقبل يد زوجة مناحم بيغن؟ ألم تقبل الأيدي والجباه؟ فهل أجد التقبيل؟ لا، إنه درس ليعود الركل بالأقدام بدلاً من التقبيل، ليعود الطعن بالمدى بدلاً من المصافحة، ليعود الإعداد والعداوة الأبدية الصريحة التي أعلنها حيي بن أخطب لما قال له زعيمهم أو أحد زعمائهم: يا حيي، هذا محمد قد استفحل أمره في المدينة، فماذا أعددت له؟ قال حيي: أعددت له عداوتي ما حييت أبدا. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. أحبتي في الله، بقي شيء واحد إذا أردنا أن نحقق السلام، إذا أردنا أن نحقق أمنيات السلام الكاذبة، فثمة طريق واحد يمكن أن ترضى به اليهود عنا، وترضى به أمريكا والغرب وبريطانيا عنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. متى يرضون؟ إذا لعن الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إذا تنقص الإله وسب النبي وديس المصحف وهدم الأقصى، حينئذ يرضون. وإن حياة على شيء من هذا الموت أكرم منها بكثير وكثير وكثير. أحبتي في الله، إننا من هذا المكان، ونسأل الله الصدق في نوايانا وكلماتنا ودعائنا، نخاطب إخواننا في فلسطين ونقول لهم: انتزعوا السلاح من أيدي اليهود، لو تقدم 100 فمات 70 ويبقى 30 ينتزعون السلاح، ومن هنا تبدأ دورة الجهاد. لا تنتظروا فتحا من الجوار أو دول الطوق، ولا تنتظروا فزعة من مجلس الأمن أو هيئة الأمم. أنتم بأيديكم تستطيعون أن تتقدموا نحو الموت، لا شيء غير الموت، لا شيء غير الشهادة، لا شيء غير الجنة، لا شيء غير المغفرة، لا شيء غير الشفاعة، لا شيء غير الأمن من فتن القبور، لا شيء غير منازل الصديقين والنبيين. تقدموا نحوهم عاشقين راغبين الموت لا غير. ويأتي من بعدكم من ينتزعون السلاح ويذبحون أولئك، وحينئذ تنفجر شرارة الجهاد. أما الرؤوس النووية فإن الذي يملك قنبلة لا يفجرها في غرفة صغيرة، وإن كتب الله على أمة الإسلام موتا فلتمت عزيزة، ولتمت شهيدة، ولتمت قوية، ولتمت كريمة. لا تسقني بالعز كأس مذلة، لا تسقني بالذل كأس مذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. أمة الإسلام، أيها المجاهدون في فلسطين، عودوا بالذاكرة إلى أفغانستان. بدأ الذين جاهدوا في بداية الجهاد بالحجارة والعصي والمدى وبنادق الصيد، فإذ بهم يمتطون صهوات الدبابات من جديد. انتزعوا السلاح من الروس، عودوا إلى الجهاد في الشيشان، بدأوا الجهاد بسلاح انتزعوه من يد الروس. عودوا بالذاكرة إلى الجهاد في البوسنة، انتزعوا السلاح من يد الصرب. وأنتم انتزعوا السلاح من يد اليهود، إن تكبيرة وإقداما وعزيمة يجعل أحدهم يرمي بسلاحه ويفر. أخبرنا أحبابنا الصامدون الصادقون في فلسطين عبر حديث هاتفي معهم أنهم رأوا اليهود يفرون ويلقون بسلاحهم. ولكن يا أمة الإسلام، أعجبوا وحق لكم أن تعجبوا أن ثمة أمنيات وأماني ليتدخل النصارى لينصفوا المسلمين من حقد اليهود، لتكون قوات دولية تحفظ الواقع والوضع في فلسطين. أتظنون أن النصارى تهون عليهم حياتهم؟ والله عز وجل يقول: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. أولئك الذين يتفانون من أجل البقاء، من أجل الحياة، من أجل الشهوات والملذات، أتظنون أن لديهم الاستعداد أن يتقدموا من أجل أن يحموا صدور المسلمين؟ هذه أماني. ثم إنهم لا يقبلون أن يكونوا لقمة سائغة بين اليهود وبين المسلمين في حرب مقدسة وجهاد صارخ. ثم إنهم لو جاءوا ما زادوكم إلا خبالا، ودوا ما عنتم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ودوا ما عنتم، يبغونكم الفتنة وما تخفي صدورهم أكبر. ولو جاءوا لتحيزوا مع اليهود، ولو جاءوا لأجهضوا مسيرة الجهاد في فلسطين. تلك أمنية بقدر ما هي آلام لكنها آمال، أن يتفجر الوضع في فلسطين. ما مات أحد إلا بأجله. كم مات من المسلمين في الشيشان وفي البوسنة وفي كشمير وفي كوسوفا؟ أفيعز علينا أن يموت من أحبابنا شهداء كرماء أعزاء كتبت آجالهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم، أن يموتوا ميتة الشهادة؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي خيار أفضل، أن تموت على فراشك أو أن تموت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر؟ أي خيار أفضل، أن تعالج سكرات الموت أياما طويلة أو أن تجد من آلام الموت كقرصة يسيرة؟ أي خيار أفضل، أن تموت وعند الموت سكراته وآهاته وأناته، وبعد الموت قبر واختلاف أضلاع وضمة وضغطة وفتنة، أم ميتة هي شهادة توعد بها بالجنة وترى مقعدك من الجنة وتشفع في 70 من أهل بيتك ويغفر لك عند أول دفعة من دمك؟ لما صارت الحياة غالية أصبحنا نتجرع كؤوس الذل مترعة. أما الحياة التي تظل رخيصة لأجل الله وفي سبيل الله ولدين الله ومقدسات حرمها الله فإنها حياة رخيصة. يقول عمير بن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: الله أكبر، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال عمير: لمن هي يا رسول الله؟ كانوا يرون الجنة كما نرى الشارع خلف الجدار، وكانوا يثقون بوعد الله كما نثق بالراتب آخر الشهر، وكانوا يثقون بأن الميتة في الشهادة أهون كما نتيقن أن السلامة من مواجهة العدو ألذ. قال عمير: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن قاتلهم اليوم صابرا مقبلا محتسبا غير مدبر. وكان في يد عمير تمرات، قال: إن أنا انتظرت حتى آكل هذه التمرات ثم أتوجه بعدها إلى الجنة إنها لحياة طويلة. اختصر المسافة من واقعه الآن إلى الجنة. أما الموت والطعن والقتل والدماء لم تدخل في المعادلة. فرمى بتمراته وأقبل عليهم يجود بروحه وبنفسه مكبرا مقبلا مصابرا غير مدبر محتسب. فقتلوه فمات شهيدا. أحبتي في الله، الحاجة ماسة إلى إدخال السلاح إلى فلسطين، وإننا نخاطب السلطة الفلسطينية ونقول لها: لم لا تفتحي خزائنك وتجعلي ما تيسر عندك من سلاح بيد الذين يعشقون الموت ويتمنون الشهادة. عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، ولله أوس قادمون وخزرج. لماذا لا تعود هذه السلطة إلى كافة المنظمات الجهادية والحماسية والمقاومة لتأتلف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتواجه العدو الواحد؟ فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. أيتها السلطة، أولا ترون أنكم تفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا تتوبون ولا أنتم تتذكرون؟ ألم يئن الوعد بعد أن ترفعوا سلاح الجهاد والدعوة إلى الحرب المقدسة؟ ألم يئن لبلاد الإسلام التي طبعت علاقاتها مع اليهود أن تلغي كل ما جرى، ابتداء من مدريد مرورا بأوسلو، التي تكرس على منع التعاون أو إمداد المسلمين في فلسطين بالسلاح، وانتهاءا وليس آخرا بواي ريفر؟ إن اتفاقيات إلغاء الجهاد وإبطال الولاء وقتل البراء من الكافرين ينبغي أن تنسف من أولها إلى آخرها. ولما يلغي اليهود ما شاءوا من هذه القرارات غير آبهين بهيئة الأمم ولا بمجلس الأمن؟ وأما نحن فلا نزال نتمنى العودة إلى قرار 242 أو إلى حدود 67 أو 73 أو إلى غير ذلك. إنها دعوة إلى إغلاق السفارات التي فتحت لليهود في بلاد الإسلام وإلغاء التطبيع حتى يثق اليهود أن كل قطرة من دم مسلم في القدس لها تبعات ووراءها حساب طويل. لا بد من إحكام الطوق ومقاطعة اليهود. لماذا نظل نحترم القرارات الدولية واليهود لا يبالون بأن يدوسوا بالأقدام هذه القرارات؟ أي قرار احترمه اليهود أصدره النصارى، أي قرار وقف عنده اليهود أعده النصارى. لا يحترمون إلا ما يدوسون به جباه المسلمين ويقنصون به أطفالهم. أحبتي في الله، هل يعرف الناس أن اليهود وراءهم النصارى؟ فليست المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة مع اليهود فحسب، بل هي أيضاً معركة مع الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا المسيح ابن الله، والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إن المعركة مع الذين ذبحوا المسلمين في كوسوفا والبوسنة. لم تقف المعركة مع اليهود. لا تظلموا أمريكا، لا تظلموا أمريكا، لا تظلموها فإنها منصفة. لقد أنصفت الصربة وحمتهم من المجاهدين في البوسنة، وأنصفت الروس من المجاهدين في الشيشان، وأنصفت النصارى في تيمور الشرقية، وأنصفت القوات الأمريكية من الجائعين في الصومال، وأنصفت إسرائيل من أطفال العراق، وأنصفت اليهود من سارة ومحمد الدرة وأطفال المسلمين في فلسطين. لا تظلموا أمريكا ولا تلوموا ذلك الذي قال أنا ضد أمريكا إلى أن تنقضي هذه الحياة ويوضع الميزان، أنا ضدها حتى وإن رق الحصى يوما وسال الجلمد الصوان، بغضي لأمريكا لو الأكوان ضمت بعضه لانهارت الأكوان، هي جذر دوح الموبقات وكل ما في الأرض من شر هو الأغصان، من غيرها زرع الطغاة بأرضنا وبمن سواها أثمر الطغيان، حبكت فصول المسرحية حبكة يعيا بها المتمرس الفنان، هذا يكر وذا يفر وذا بهذا يستجير ويبدأ الغلاء. لا تظلموا أمريكا، لا تظلموها، لقد أنصفت بولاء لبني جلدتها والذين يعيشون في فلك عقيدتها. أنا استجدي رحمة من الأعداء، من يلوم الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم؟ أمة الإسلام لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. أمة الإسلام ينبغي أن نكشف الحقيقة، قد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. والله ما ذاب الولاء وما مات البراء، ولنا يوما مع الأعداء، نسأل الله أن يرزقنا الصدق في اللقاء. أيها المسلمون، إن مما يغيظ أعداءكم ويجعلهم يحسبون لكم ألف حساب أن تمتلئ المساجد بكم في الصلوات والفجر خاصة. إن مما يغيظ أعداءكم أن يروا مقاطعة للفن واللهو والعبث. إن مما يغيظ أعداءكم أن يكون الجهاد والسلاح والإعداد والتدريب هو حديث مجالسكم. إن مما يغيظ أعداءكم أن تمدوا أيديكم إلى الله ضارعين في كل صلاة، قانتين بأن يهلكهم وأن يذلهم وأن ينصر إخوانكم المسلمين في فلسطين وأن يعز الإسلام والمسلمين. إن أمريكا تتصدق بحفنة من إيرادات المراقص والحانات والبارات على بعض دول الجوار من أجل أن يسكتوا ومن أجل أن يغلقوا الأبواب دون وصول المسلمين إلى فلسطين. فكم هذه المبالغ؟ كم تبلغ؟ كم تصل؟ أولاً بالنسبة إلى أثرها فلا أثر لها يذكر، والحرام لا بركة له بل هو ممحوق، وما رأينا بركة معونة أمريكية لبلاد إسلامية. الثاني أن أمريكا تدعم إسرائيل سنوياً بعشرات بل مئات الأضعاف لهذا الدعم، فضلاً عن دعم اليهود السنوي. لا يقل دعم أمريكا السنوي لحكومة إسرائيل عن 1,000,000,000,000 سنوياً. فمن الذي جعل إسرائيل تصمد؟ إسرائيل تعاني مشاكل كبيرة، هي محبوسة لولا ضغط الغرب أن ينفس عنها من خلال التطبيع. إسرائيل تعاني من أن منتجاتها تصل إلى الأسواق بكلفة نقل باهظة وجمارك متعددة، والتطبيع يجعل السلع الإسرائيلية منافسة في سعرها وعرضها. نعم جودتهم في الصناعة لا تنكر، لكن بغضنا لهم ينبغي أن يحول بيننا وبين استهلاك بضاعتهم ومنتجاتهم. لكن عقيدتنا ينبغي أن تحد من التفات بعض الذين لا هم لهم إلا المادة في أن يطمعوا بالتعامل تجاريا واقتصاديا معهم. اقتلوهم بكل سلاح، بالمقاطعة، اقتلوهم بقطع العلاقات، اقتلوهم بتأجيج العداوة في مواجهتهم، اقتلوهم بدعم الصامدين في فلسطين. ليس من حق اليهود أن يتربى صغارهم على أموالنا، وأن تسمن أكتافهم بأموالنا، وأن تشمخ رؤوسهم وأنوفهم وقد ضربت عليهم الذلة بأموالنا. ليس من حقهم إلا أن يكونوا تحت الأقدام مع الأنجاس والأرجاس. أمة الإسلام، إن من حقنا أن نتكلم بكل لغة صريحة عن قضيتنا، ومن حق إخواننا أن يجدوا منا ولاءً، والولاء يعني الحب والمناصرة. ولو أننا عُرِض على أحدنا أن ندخل شاباً مدرباً مدججاً بالسلاح إلى فلسطين لبذلنا أموالاً طائلة من أجل إدخال المجاهد الواحد. الآن المجاهدون في الداخل، المشتاقون إلى الموت في الداخل، المدربون المستعدون للشهادة في الداخل، يريدون من يدعمهم ويجهزهم ويخلفهم في أهليهم بخير. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. لئن حيل بين المسلمين ودخول فلسطين فإنه لم يحل بينهم وبين أن تصل أموالهم إلى المجاهدين في فلسطين. من حق إخواننا المسلمين في فلسطين أن ندعم صمودهم، وأن ندعم جهادهم، وأن ندعم ثباتهم، وأن ندعم وقفتهم، وأن نخلفهم في أهليهم بخير. ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وإن الله ليدخل بالسهم الواحد الجنة 3000 نفر. ليس الأجر لمن رمى بالسهم، بل الذي صنعه شريك في الأجر، والذي وصله وناوله شريك في الأجر. فليس الأجر وحده للمجاهد، وإن كان أجره أعظم، لكن لكم أجر يوم أن تبعثوا بالمال، ولمن يوصلون المال بأمانة أجر مضاعف، وللمجاهد أجر مضاعف مضاعف. أحبتي في الله، نداء لإخواننا الصامدين المجاهدين في فلسطين: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وأن المنايا قد غدونا أمانيا. إذا دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. حياة من أجل أن نلد أجيالا للمذلة، ووجوها هدفا ومسرحا للقناصة لا خير فيها. موت يغيظ العدا ويسر الصديق ويخلدنا في سجل الشهداء، ذلك أعظم وأجل سبيلا. يا أمة الإسلام، أيها المجاهدون في فلسطين، أيها الصامدون، أيها الثابتون، اصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا، واذكروا الله كثيرا، واستغفروا الله وتوبوا إليه، واعلموا أنكم سلاحكم قبل كل شيء تقوى الله ومخافته والصدق مع الله عز وجل، وتمني إعلاء دينه ورفعة كلمته ومعاداة أعدائه. وأنتم يا معاشر المسلمين، الله الله، لا تكونن قضية فلسطين موجة من التعاطف الذي ينقضي بانصراف الأخبار عن عرض هذه القضية ومتابعتها. هل نصدق في أن نستقطع شهرياً من دخولنا شيئاً يسيراً ولو قليلاً لأن الحرمان أقل؟ هل نصدق في أن نقدم للمسلمين شهرياً دعماً نوصله إلى الجهات الموثوقة الصادقة، ومنها القائمون على هذه الحملة التي أطلق قناديلها الأولى خادم الحرمين الشريفين، ومنها لجنة شباب فلسطين في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وغيرها كثير. لا تظنوا أن الأموال لا تصل، بل إنها تصل، ولا تخافوا على ذهابها إلى السلطة، فالسلطة منظمة سياسية تدعمها أمثالها. أما الصامدون في الميدان فحقهم أن ندعمهم من خلال هذه الجمعيات الصامدة الثابتة. أحبتي في الله، أعطوا مالاً مستقطعاً شهرياً لهذه القضية، أضمن لكم بإذن الله ألا يقر لليهود قرار، ولا يلذوا بنوم، ولا يهنأوا بعيش. مطار تل أبيب حركة لا تعرف الكلل هروباً من الأوضاع في فلسطين، واليهودي الذي يعيش في نيويورك أو في لوس أنجلوس أو في المجر أو في أوروبا الشرقية يفرح أنه بعيد عن مسرح القتال والنزال. كما جاءوا بالقوة يخرجون بالخوف والقوة. وقولوا أيضا للصغار بكل إيجاز واختصار: قضية فلسطين حكاية لص غاشم دخل الدار وطرد الجد والعجوز وقتل الصغار وقتل الإخوة وأشعل النار، وعاد ليمنح أهل الدار دورة مياه وملحقا للعار بكل منة وعار. لخصوا قضية فلسطين للصغار حتى يعرفوا شيئا، ولدوا وهم يسمعون الإعلام يتحدث عنه يظنونه معقدا، وما هي إلا قصة موجزة توجز في سطرين أو ثلاثة. إخواننا المسلمين، أموال اليهود حلال، أعراضهم حلال، دماؤهم حلال. إخواننا المسلمين في فلسطين، لا تأخذكم باليهود رأفة ولا رحمة، دماؤهم، أموالهم، لحومهم، أعراضهم حلال أحله الله لكم. فأين أنتم من السبي؟ وأين أنتم من الجهاد؟ وأين أنتم من الغنيمة؟ ولن يجتمع مسلم وقاتله، لن يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. لكم مقاعدهم ولهم مقاعدكم، إذ أن كل عبد له منزلان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. إذا قتلت كافرا في أرض حرب فإنك تهديه مقعدك من النار وتفوز بإذن الله بمقعدك في الجنة. أمة الإسلام، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، فعال لما يريد، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم، يا منشئ السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين عليهم. اللهم انصرنا على اليهود في كل مكان، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، اللهم أنزل بهم بأسك وبطشك ورجزك وعقابك وأليم عذابك، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم إن زرعهم قد دنا حصاده فهيئ لهم يدا من الحق حاصدة تحصد جذوره وتستأصل شروره، اللهم أهلكهم كما أهلكت إرم وعاد، اللهم سلط عليهم سوط عذاب، اللهم صب عليهم سوط عذاب، فإنهم أفسدوا في البلاد وقتلوا العباد، اللهم إنهم لا يرجون لك وقارا، اللهم إنهم يصفونك بما أنت منزه عنه، سبحانك اللهم عما يقولون علوا كبيرا، سبحانك اللهم وتعاليت عما يقولون علوا كبيرا، اللهم اشف صدورنا منهم. أيها المسلمون قاتلوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم عذبهم، اللهم اجعل قتلهم على أيدي المسلمين، اللهم سلط النصارى على اليهود واليهود على النصارى، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين، اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظ ذرياتهم وارحم ثكالاهم واحفظ أيامهم واجعل أطفالهم شفعاء وقتلاهم شهداء، اللهم أقم على الحق دولتهم واجمع على التوحيد كلمتهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم اجعل الملائكة تعينهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رصاصهم، اللهم اجعل السلاح من اليهود غنيمة في أيدي المسلمين، اللهم اجعل السلاح من اليهود غنيمة في أيدي المسلمين، اللهم اجعل سلاح اليهود غنيمة في أيدي المسلمين، اللهم افتح أبواب الجهاد في القدس، اللهم افتح أبواب الجهاد إلى القدس، اللهم افتح أبواب الجهاد إلى القدس، اللهم افتح أبواب الجهاد إلى فلسطين، اللهم ارزق المسلمين أبوابا إلى الجهاد في فلسطين يا رب العالمين. إلى هنا مات المسلمون كمدا وغيظا، ومات الشباب قهرا يريدون أن يريقوا دماءهم لوجهك في القدس، اللهم أعطهم ما تمنوا وارزقهم ما سألوا وارزقهم الشهادة واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك، اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، اللهم أدم علينا النعم والأمن والإيمان والطمأنينة يا رب العالمين، وانشر ذلك على المسلمين في فلسطين وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم توفنا شهداء وأحينا على التوحيد سعداء واحشرنا في زمرة الأنبياء، اللهم اجعل ميتتنا على خير حال ترضيك، واستعملنا في خير عمل يرضيك، وارزقنا إخلاص العمل والقول لوجهك يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل للشيطان حظا في أعمالنا ولا أقوالنا، لا حول ولا قوة إلا بك، أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فارحمنا وارحم اللهم إخواننا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لموتى المسلمين، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في الفلبين وفي كشمير وفي الشاشان وفي أورومو وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع أحوال المسلمين في الصومال على الكتاب والسنة، واجمع شملهم في أفغانستان على الكتاب والسنة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا هيئة أمم مقعدة تشكو آلاف الأورام. ريع هذا الشريط لصالح إخواننا المسلمين في فلسطين، علما بأن حقوق النسخ محفوظة لصالح الندوة العالمية للشباب الإسلامي. الهاتف المجاني 800-124-22-99، وتستقبل التبرعات على الحساب ذي الرقم 44 بشركة الراجح المصرفية للاستثمار الرياض فرع التخصصي، وفي جميع فروع الندوة في مناطق المملكة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في رواسٍ للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف 464-18-63، فاكس 464-18-67. ودائما نسعد بتواصلكم واقتراحاتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.